بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 57 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب سجود السهو. قرأنا بالأمس حديث أبي هريرة وذكرنا ما يتعلق بمعنى الحديث إجمالا، وذكر المؤلف في حديث أبي هريرة أنه يرويه عن أبي هريرة محمد ابن سيرين، فيناسب أن نذكر ترجمة موجزة من سيرة هذا الإمام التابعي الجليل المحدث العالم التقي الورع الثبت، فهو محمد ابن سيرين وكنيته أبو بكر، أطلق عليه الإمام الذهبي بقوله الإمام شيخ الإسلام، وكان أبوه من السبي الذي تملكه أنس ابن مالك، فتحت منطقة يقال لها جرجرايا فسبي رجالها ونساؤها، فكان من جملة السبي سيرين والد محمد بن سيرين، يعني صار عبدا من عبيد أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذه جرجرايا منطقة نحو العراق، ثم نسب إلى البصرة فيقال محمد بن سيرين البصري، ثم أعتق أنس بن مالك سيرين والد محمد بن سيرين فصار مولا له، فسيرين والد محمد بن سيرين مولى لأنس بن مالك، وكذلك ذرية سيرين، فمحمد بن سيرين من موالي أنس بن مالك، والمولى غير العبد، فبعضهم يفهم أن المولى هو العبد، وهذا فهم غير صحيح، وإنما المولى كان قبل ذلك عبدا، فلما أعتق صار مولى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مولى القوم منهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، فهو إن مات هذا المولى هو حر، هذا المولى هو حر، لكن من حيث أنه لو مات يرثه هذا الذي أعتقه، فابن سيرين كان من موالي أنس بن مالك رضي الله عنه، وآل سيرين كلهم بيت علم، نشأوا وترعرعوا وتربوا على العلم. له من الأولاد كم؟ من يذكرهم؟ له من الأولاد أربعة، وأثبتهم وأرجعهم وأوثقهم هو محمد بن سيرين، وله من البنات بنتان، فالأولاد هم محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ومن؟ وخالد بن سيرين، وبعضهم يذكر أنهم عشرة، لكن الذي ذكرهم بأنهم ستة ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث، ذكر أنهم ستة، محمد بن سيرين وهو أرجحهم، وأنس بن سيرين، ومعبد بن سيرين، ويحيى بن سيرين، هؤلاء الذين ذكرهم ابن الصلاح. وأما من البنات فهي حفصة بنت سيرين، ومن؟ كريمة بنت سيرين، وأوثقهم من الرجال محمد، ومن النساء حفصة بنت سيرين محدثة، وبعضهم يذكر أنهم عشرة، الأربعة الذين تقدموا ويزيدون عمرة بنت سيرين وأم سليم بنت سيرين وسودة بنت سيرين وخالد بن سيرين، يذكر بعضهم أنهم خمسة رجال وخمس من الإناث. والقصد في ما أردناه هو ترجمة لمحمد بن سيرين، وجرت العادة أننا نترجم لكل من يذكر في الحديث، أولا نذكر ترجمة الصحابي ثم من روى عنه، أو إن ذكر ضمنا نترجم له بترجمة موجزة من باب الفائدة، وإن تكرر ذكر الصحابي في موضع آخر لا نعيد تلك الترجمة، نكتفي بما تقدم. وقد أشار بعضهم أن التراجم التي تقدمت وما ستأتي للصحابة الذين ذكروا في عمدة الأحكام لو أنها تفرد في جزء، بحيث أن من درس هذا الكتاب يجد تراجم الصحابة وبعض الرواة المذكورين في هذا الكتاب يجدهم في تلك الرسالة وفي ذلك الجزء، لكن ما عندنا وقت نتفرغ لتفريغها وجمعها. وإن علم الله صدق النوايا وإصلاح الطوية سيسهل الله مع الأيام من يقوم بهذا. نحن في زمن فترت فيه الهمم، همم المؤلفين وهمم الطلاب. الطالب يا الله يكتب الذي في الدرس ويغلق الدفتر إلى اليوم الثاني، ناهيك من أنه سيفرغ لك ويراجع لك. الشيخ يحيى حفظه الله له علوم كثيرة وعظيمة، درسنا معه صحيح البخاري نحو 3 مرات، وكذلك مسلم ومنتقى ابن الجارود وكتب كثيرة كثيرة جدا، وهي في الأشرطة ما فرغت. ما هناك همم من الطلاب من ينشط ويتساعد مع الشيخ، لكن نحن نقول نسجل ولعل الله أن يهيئ مستقبلا، البركة من الله. ويذكرون أن ابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وأما عن أوصاف ابن سيرين، عن وصفه الخلقي قالوا كان قصيرا عظيم البطن له وفرة، وأيضا يذكرون أن لحيته كانت وافرة. ومما يذكرون من أخلاقه أنه كان يمزح ويضحك، هذا لا ينافي الأدب والأخلاق، تبسم والضحك إن دعت الحاجة. قد ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت اللهاه، وكان بعض الأحيان يتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك السلف، وكذلك المزاح بما لا إكثار منه وبما هو حق لا بأس، هذا لا ينافي الهيبة. بعضهم يريد أن يكون مهاب فيلبس عليه الشيطان أنه لا بد وأن يكون عبوسا من أجل يظهر أنه صاحب سكينة، فلا يضحك ولا يبتسم وسائر وقته وهو عبوس. هذا والله ما حقق منهج السلف ولا منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا الذي في تدريسه لا يناقش ولا يسأل ولا يبتسم، إن مرت مناسبة لما يثير الابتسامة والضحك والدعابة لا يبتسم، وإنما طوال وقته منكس لرأسه في الكتاب، ومن التقى به عبوس ولا يبتسم. بل بعضهم أنت تتعمد تدخل عليه السرور بالابتسامة أو تمازحه فهو عبوس، ويلبس عليه الشيطان أن هذا مما يزيده مهابة وسكينة، وأن هذا مما سيجعل الآخرين يظنون أنه صاحب وقار. القبول من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى شيخنا يحيى، بعض الأحيان نضحك وبعض الأحيان يعظنا، يعني ما شاء الله يطبق الأدلة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. أما أن يكون الإنسان مشددا على نفسه ومتكلف، متكلف للتواضع، متكلف لأن يكون مهابا وما إلى ذلك، هذا ليس من منهج السلف. الأعمش الإمام الأعمش كان ذو دعابة، وكذلك لو جمعت الأخبار التي فيها مزاح الأئمة بل ومزاح الصحابة وما إلى ذلك لجاءت في مجلد. وإنما الشاهد أن هؤلاء العلماء وقت العلم علم، ووقت الحديث تحديث، ووقت التعظيم للأدلة تعظيم، ووقت الترفيه على النفس بما لا محذور شرعي هذا لا مانع. فابن سيرين كان موصوفا بالمزاح والضحك، هذا لا يتنافى مع السكينة. وكانوا إذا ذكر الموت هم رجاله يتعظون، وإن كانوا في باب العبادة هم مقبلون، وفي باب الذكر هم الذاكرون. فمحمد بن سيرين قال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله. وهذا يعني أنه كان خاشعا في بعض الأحيان ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وقال زهير: كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة. وقد أثنى عليه العلماء. قال ابن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة، انتهى. ولا يعني هذا أنهم كانوا غير أشداء على أهل البدع، فهم مع أهل السنة رحماء كرماء، ومع أهل البدع يستعملون معهم الشدة والغلظة. يأتي إلى ابن سيرين بعضهم فيقول: أريد أن أقرأ عليك القرآن. قال: ولا آية. رفضه، وكان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. بعضهم يظن أن الخوف من الله هو أن لا يشد على المبتدعة، وأن من الورع أن لا يكثر من الكلام عليهم ومن التحذير منهم، وأن الأولى عدم الانشغال بهم كثيرا. هذا قول باطل. انظروا إلى ابن سيرين، كان جل وقته مع العلم والذكر وطاعة الله والخوف من الله، لكن وقت الكلام في أهل الأهواء انظر. قال شعيب: قلت لابن سيرين: ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا كرامة. هكذا. وكان ابن سيرين معظما لدين الله سبحانه وتعالى. فقد جاء عن مهدي ابن ميمون قال: رأيت محمد بن سيرين يحدث بأحاديث الناس وينشد الشعر ويضحك حتى يميل، يضحك حتى يميل. هل هذا أفقده الهيبة في قلوب الناس؟ بل كل من رآه وذكره يذكره بتعظيم وهيبة وإجلال. والله أنا ناصح لكم: لا تكن كثير المزاح ولا تكن عبوسا، وكن وسطا حتى في تدريسك، وكذلك لا تكن متميع متشبه بالحزبيين في المحاضرات تجعلها مسرحية وحكايات ونكت، لا، وإنما تبسم. مثلا شيخنا يحيى كانوا ينشرون عنه أنه لا يضحك ولا يبتسم، وأنه طوال الوقت وهو في شدة وعبوس. فلما ذهب دعوة خرج إلى كثير من المناطق في البلاد اليمنية، وحضرت له جموع كبيرة جدا في عدن وغيرها، فجاءت مناسبة فضحك الشيخ يحيى، فتعجب الكثير من الحاضرين، قالوا: الحجور يضحك. لماذا؟ لأنه شوه عند الناس، ولأن فعلا هذه المسألة إن لم يضبطها طالب العلم صارت تشويها له، أن يكون عبوس ويظن أن هذا من السكينة، ويتكلم ببطء ويمشي ببطء ولا يتكلم مع هذا، وإن تكلم يتكلم بتكلف، وإن ضحكه أحد يكسعه، ما يريد يضحك، وربما قال له: لا تشغل وقتك، وربما ذهب وهو مستحي ذاك الذي يريد أن يداعبه. لا، وإنما لا إفراط ولا تفريط. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداعبهم؟ قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وقال لتلك المرأة: لا تدخل الجنة عجوز. أدلة هذا الباب كثيرة جدا لو جمعت مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يداعب هذا الطفل أو هذا الغلام. لا إفراط ولا تفريط، لا تستعمل أسلوب أهل البدع من الحزبيين والإصلاحيين وأصحاب الجمعيات، يجعلون المساجد في محاضراتهم وكلماتهم وكأنها مسرحيات، هذا ليس من تعظيم دين الله. لكن إن جاء ما يدعو إلى التبسم، ما يدعو إلى الضحك، مثلا إن ذكرت بعض الأحاديث قد تستدعي الضحك، فلا بأس من ابتسامة حتى يشعر الناس أنك رجل سهل ولين، وأنك رجل قريب منهم. صار الناس بحسن أخلاقه وتعامله ولطفه ولينه واختلاطه بالناس فيما لا بد منه، هذا يكسبه محبة وإجلالا في قلوبهم، ومن هنا يجعل له القبول ولما يقول. أدركنا أقواما كانوا عبوسين فلا يضحكون ولا يبتسمون ولا يجعلون أوقاتا للجلوس معهم. فبعد ذلك صرفوا عن طلب العلم وتحزبوا. هذا هو عاقبة التنطع، عاقبة الغلو، أن مآل هذا الصنف من الناس إلى أن يصير متميعا، والله المستعان. وإنما كانت المناسبة أن ابن سيرين إمام من أئمة أهل السنة والحديث، وكان مرجعا للناس في زمنه، ومع هذا يضحك حتى يميل، بل قال الإمام الذهبي كان كثير المزاح والضحك، هكذا وصفه الإمام الذهبي. وهذا لا يعني أنه كثير المزاح والضحك أنه على الدوام، يعني إن دعت المناسبة. وأيضا مما عرف به ابن سيرين وهو تخصصه وهو بابه ومجاله، ما هو؟ من سيجيب؟ ها، أحسن، كان عالما من علماء تعبير الرؤى والمنامات، فلا أعلم معبرا قويا ماهرا لا أحسن منه بعد الصحابة مثل ابن سيرين. لم يجي قط أحد مثل ابن سيرين في قوة تعبير الرؤى والمنامات، فهو بابه وكان متمكنا فيه، وكان يأتي بالعجائب. نعم، قد جاء بعده من أعطي قوة مكنة في هذا الباب، لكن ما هناك مثل ابن سيرين على الإطلاق إلا الصحابة، كان أبو بكر يعبر وغيره. قال ابن شبرمة: دخلت على محمد بن سيرين بواسط، فلم أرى أجبن من فتوى منه. كان على الفتوى جبان، إن قيل له ما حكم كذا أو طلبت منه فتوى كان يجبن، وهذا من الورع والخوف من الله. قال: ولا أجر على الرؤيا منه، لأنه بابه ومجاله وتخصصه، فكان جريئا في تعبير الرؤى والمنامات، وكان جبانا في الفتوى. هذه الجرأة من ابن سيرين جرأة عن خبرة ومكنة وتمكن. الآن في هذا الزمان كثير من المفسرين، والله من رأيتهم الكثير ممن في الساحة جرأة متاجرة، تأتي إليه برؤيا فيقول تفسيرها أن علاجك بمنتج كذا وكذا، هذه جرأة كبيرة جدا، تجارة وتسخير هذا العلم من أجل المال، وأنتم تعرفون من أعني. صار هذا الأمر عيانا، عشرات ومئات الناس إلا ويقول له علاجك ببعض الأعشاب، تواصل بمندوبنا في بلدك وسيعطيك الدواء الفلاني فإنه مفيد، واستعمل رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4، وتحتاج إلى جرعة ثانية بعد أسبوعين، تواصل بمندوبنا. وهلما جرى أكل أموال الناس، ومن خلال تعبير الرؤى والمنامات جعلوه للدنيا، سخروا هذا الباب الذي هو باب شريف وعزيز في باب الدنيا، حتى أن المعبرين الشريفين النزيهين شوهوا، فيظن بعض الناس أنهم سواء. وهكذا ناهيك عمن يخبط بتعبير الرؤى الدولية، فصار الأمر متطور، ما عاد صارت رؤى وتعبيرات على مستوى البلد على مستوى الحارة والقرية، صارت تعبيرات دولية، وتدل أن دولة كذا سيكون فيها كذا، وأن دولة كذا ستحرك جيوشها إلى كذا، وأن الرئيس الفلاني سيكون كذا وكذا. هل ترون جرأة أعظم من هذه الجرأة؟ وكلها تخبطات. الرئيس الفلاني مؤمن ومسلم يكتم إيمانه، هذا جنون. بعض المجانين عنده جنون بفن وذوق، هذا فعلا قد تجد بعض المجانين مجنون، لكن لباسه جميل ونظيف، وبعض الأحيان تستخرج من كلماته حكم بعض المجانين، لكن بعض المجانين تجد مشعب مهوف. فهذا حال كثير من المفسرين المتصدرين لهذا الباب. وإنما جرنا لهذه التعليقة هو قول ابن شبرمة أن ابن سيرين كان يجبن عند الفتوى الشرعية التي تتعلق بالحلال والحرام، وعند تعبير الرؤى والمنامات كان جريئا. وليس المقصود بالجراءة التي هي حال كثير من المفسرين الآن، وإنما المقصود به أن هذا بابه، فيعرف التعبير ويهتدي لرموز التأويل مباشرة، بخلاف الفتوى تحتاج إلى وقوف مع الأدلة وجمع الأقوال والنظر في جمع الأدلة وما إلى ذلك، فهو باب ورع وتقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن في باب الرؤيا كان جريئا، جرأة بعلم، جرأة ببصيرة وبينة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم لما كان هذا الباب باب فلوس وزلط، كثر المعبرون في القنوات وفي التليجرام وفي الواتساب، كل من أراد أن يجمع له شهرة وزبائن ويكون مشهورا يجعل له قناة، قناة المعبر الشيخ المفسر المؤول القوي الفلاني. والعوام وتعرفون الناس لقلة تواجد أهل السنة الصادقين المعبرين ما يجدون من يفسر لهم، فيلجون إلى أي واحد يقول أنا مفسر. الناس والعوام يريدون أن ينفكوا تلك المنامات التي تزعجهم، والله المستعان. فأنت تحرى حتى في هذا الباب، تحرى عند من تفسر، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. تعبير الرؤى والمنامات دين، وهو من العلوم الشرعية، وهذا له أدلته كما ذكرنا ذلك في إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، والكثير منكم درس معنا. وكذلك إن كنت معبرا إياك وتسخير هذا العلم بالدنيا، تسخره للدنيا وجمع الأموال، والله ستمقت وستذل، سينكس رأسك. هؤلاء الذين يبيعون المنتجات عن طريق الرؤى والمنامات، يعني الخطأ ينكر، ومن يتكثر بأهل السنة لا يعني أن يسكت عن خطأه بعد أن يناصح. طيب، تعريف السهو لغة، قال السفاريني رحمه الله في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام المجلد الثاني صفحة 466، اعلم أن السهو والنسيان والغفلة ألفاظ متقاربة معناها ذهول القلب عن معلوم، انتهى. السهو والنسيان والغفلة، فمعنى السهو النسيان، ومعنى الغفلة السهو، ومعنى النسيان السهو أو الغفلة، ألفاظ متقاربة. مسألة، ما هو سجود السهو شرعا؟ الجواب، هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. وتأمل إلى هذا التعريف، عبارة عن سجدتين، ولا يقال عبارة عن صلاة، سجود السهو لا يقال فيه صلاة، ولا يقال هو جزء من الصلاة، وإنما هي سجدتان، وهي جبر لخلل يحصل في الصلاة، وسبب هذا الخلل هو السهو. من يجيب سبب هذا الخلل؟ السهو أو النسيان أو الغفلة، واحد منها. أحسن، السهو والنسيان والغفلة بمعنى واحد. مسألة، ما هي أسباب سجود السهو؟ الجواب، يكون سجود السهو لثلاثة أسباب، أي لثلاثة أسباب تحصل في الصلاة، لثلاثة أسباب تحصل في الصلاة. السبب الأول الزيادة، السبب الثاني النقص، السبب الثالث الشك. السبب الأول الزيادة، يزيد ركعة، يزيد قيام، يزيد ركن، هذه كلها زيادة، واضح؟ يزيد سجودا، يزيد ركوعا، فالآن في الركعة الواحدة ركوع واحد، لو أنه قال سمع الله لمن حمده ثم ركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، هذه زيادة أو لا؟ زيادة في ماذا؟ في الركوع وفي القيام، صح أو لا؟ فإذا هذا معنى الزيادة. هذه الزيادة إن كانت عمدا ما حكم الصلاة؟ تكون باطلة. وإن كانت سهوا هل تبطل؟ الجواب، لا تبطل الصلاة. الخلاصة أن الزيادة قد تكون في القيام أو في الركوع أو في السجود، هذه إن كانت عمدا تبطل الصلاة، وإن كانت سهوا فإنه يسجد للسهو. وصلاته صحيحة، ستأتي معنا بعض التفاصيل. وأما النقص فما هو النقص الذي يحصل؟ ارفع صوتك. التشهد الأول الصحيح أنه واجب، فلو أنه نسي فقام إلى الركعة، إن كان قد اعتدل قائما فلا يعود إلى التشهد على ما سيأتي بيانه في موضعه. الشاهد أن التشهد لم يأتي به، ما الذي حصل؟ نقص في الصلاة، فما الذي يلزمه؟ سجود السهو، هذا معنى للنقص. وأما للشك فما هو الثالث؟ أحسن، شك أنه سجد أو لم يسجد، وأن شك بزيادة أو بنقص، فماذا يحصل؟ يبني على اليقين وعلى غالب الظن ويسجد للسهو. شك أنه صلى الظهر، إما أنه صلى ثلاثا أو أربعا، أو صلى خمسا أو أربعا، واضح؟ هذا معنى الشك، يبني على اليقين ثم يسجد للسهو. هذه عبارة عن مقدمة كانت لما أردنا من حكم سجود السهو. مسألة، ما حكم سجود السهو؟ يعني إن حصل له في صلاته أحد الأسباب الثلاثة، إما زيادة في الصلاة، وإما نقص، وإما شك، هنا يسجد للسهو. فما حكم هذا السجود للسهو؟ يسجد سجدتين لجبر هذا الخلل، ما حكم هذا السجود؟ هل هو واجب بحيث أنه إن أهمله عمدا بطلت الصلاة، وإن فعله يجب عليه ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن سجود السهو واجب، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، منهم الحنابلة والمالكية والحنفية أصحاب المذاهب الثلاثة، وقال به من الظاهرية ابن حزم. ما هي أدلة الجمهور أن سجود السهو واجب؟ استدلوا بعدة أدلة على ما سيأتي بيانه، ومن جملة ذلك حديث الباب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حصل له السهو في صلاته وذكر بعد ذلك قام فصلى ما حصل من نقص ثم سجد للسهو. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ قالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يدل على الوجوب من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن ليس هذا بصريح حديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة على ما سيأتي بيانه، وإنما الصريح الأمر بذلك. وأيضا من أدلتهم كما سمعت حديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد للسهو، سجد سجدتين، هذا من فعله، وسيأتي معنا من قوله والأمر بذلك مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. هنا يستنبط من فعله الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هذا الباب أي مما جاء من فعله أيضا جاء عن عمران بن حصين هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وفيه ذكر الصحابي، تسمية الصحابي الذي جاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخرباق ذو اليدين، الخرباق بن عمرو. وفي الحديث ثم سلم ثم سجد سجدتين، حديث عمران بن حصين رواه مسلم برقم 574. كل هذا إلى الآن من فعله، إنما ابتدأنا بذكر الأدلة التي من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمادا على ما ثبت في الباب مما هو في هذا الكتاب مما ذكره المؤلف. وأيضا جاء عن المغيرة بن شعبة هذا الحديث، حديث أبي هريرة جاء عن أبي هريرة وعمران بن حصين والمغيرة ابن شعبة. ومن الأدلة التي فيها الأمر صراحة بسجود السهو لمن حصل له السهو في صلاته حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الحديث بطوله. قال ابن مسعود: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدثت في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هذا هو الشاهد. ما حل هذا الحديث؟ أنت تقول من أدلة الجمهور، اقتصر على الشاهد، ما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. ما حاله؟ متفق عليه. رواه البخاري برقم 401 ومسلم برقم 572. والشاهد منه: ثم يسجد سجدتين، هذا أمر وهو يفيد الوجوب، هذا من أدلة الجمهور. وجاء في رواية أبي داود: ثم ليسجد سجدتين، لام الأمر هنا التوكيد، لام الأمر والتوكيد، في رواية أبي داود برقم 1020 عن ابن مسعود أيضا، لكن فيه: ثم ليسجد سجدتين. طيب، وبقيت أدلة أيضا، لكن جاء الوقت، غدا نمليها عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء عن ثوبان، وأيضا عن البراء بن عازب، وعن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وابن عوف، وأبي سعيد الخدري. وفيها أوامر، في بعضها أوامر بسجود السهو، مما يدل على وجوبه، وهو قول الجمهور. وغدا إن شاء الله نمليها عليكم، نملي عليكم بقية الأدلة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.